بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآيات أتت بعد الكلام عن صلاة الخوف وكيفية أداء صلاة الخوف، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لابد أن نشغل هذه الفواصل بعد أداء العبادات. قلنا لأن العبد قد ينصرف بعد أداء العبادة مضيعا لذلك الوقت الذي يكون فاصل بين العبادات، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نستثمر هذه اللحظات، كيف نستثمر هذه اللحظات. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لما بنقرأ هذه الرواية يبقى على ذلك بنتعلم كيف نتعامل مع الأوقات، يبقى بنتعلم كيف نتعامل مع الأوقات. وإياك أن ننزل هذه الرواية أو هذه النصوص على غيرنا. قلنا لما بنيجي نقرأ هذه الروايات وكأني أنا المقصود بالرواية، قلنا عشان أتعامل كيف أتعامل مع الأوقات، يبقى فيها توجيه وإرشاد أن نستثمر ونعمر أي لحظة من اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا تنفك عنا هذه اللحظات إلا وقد عمرناها بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى المعبود ألا هو الوقت، والعمر هو منحة من الرب المعبود سبحانه وتعالى، وإن الدرجات في الآخرة يبقى لا يصل إليها الإنسان إلا من خلال هذه اللحظات، يبقى نقول الدرجات لا نصل إليها في الآخرة إلا من خلال تعمير هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. ونقول لحظة واحدة يبقى إن سلت من الإنسان دون أن يعمر هذه اللحظة بطاعة رب سبحانه وتعالى، نقول لعلها هي الحسنة التي ضيعناها وكانت هي الحسنة التي يثقل بها الميزان. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى نقول على كل وضع وعلى كل حال، والإنسان لا ينسل منه ذلك الوقت إلا وكان مستثمرا لهذا الوقت الوقت في ذكر ربي سبحانه وتعالى. وقلنا ان هذا الذكر يبقى على اي حال وعلى اي وضع كان الانسان، يبقى نقول على في حال القيام، نقول في حال القعود، في حال الاضطجاع، يبقى على اي حال وعلى هيئة، على اي هيئه يرى الانسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل احيانه، يبقى ما فيش لحظه من لحظات بتنفك عن ذكر الإنسان لرب سبحانه. وبينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه هي أوصاف وصفات العقلاء، هذه صفات وأوصاف العقلاء، يبقى هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، كما ذكرنا ذلك في خواتيم سورة آل عمران. يبقى في تنبيه وإرشاد العباد، احذر من الفواصل بين العبادات، هذه أوقات مهدرة، هذه أوقات مهدرة. قلنا لما بينصرف الإنسان من الطاعة ظن أنه أدى الواجب الذي عليه، وبالتالي قد تضيع بعض هذه اللحظات وتنسل هذه اللحظات من الإنسان دون أن يعمر هذه اللحظات بطاعة رب سبحانه. الإنسان دايما يتذكر أنه في الدنيا من أجل تحصيل الحسنات، نحن في الدنيا من أجل تحصيل الحسنات، وبالتالي ما فيش لحظة مر أبدا إلا ونحن نستثمر هذه اللحظات إما في ذكر الله سبحانه وتعالى أو التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته، على عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. يبقى نقول فرق بين الصفة التي تؤدى بها صلاة الخوف والصفة التي تؤدى بها صلاة في حال الأمن. الصفة التي نؤدي بها الصلاة في حال الأمن كما هو يعني معهود من أحوالنا، وهذه الصلاة التي نؤديها، يبقى على ذلك بنتمم الركوع وكذلك بنتمم السجود ونمكن هذه الأعضاء من السجود. لكن ناسب في حال صلاة الخوف أن يكون الصلاة على سبيل الإمام في غالب الأحوال، قلنا لأن العدو متربص بنا والعدو بينتظر فرصة واحدة لكي ينقض على المسلمين لكي يقوم بمحقهم وقتلهم. فلذلك صفة الصلاة، الصلاة لا تترك حال الحرب حال السلم، كل ذلك لا تترك الصلاة، بحال خوف حال الأمن لا تترك الصلاة، ولكن الصلاة تؤدى على حسب نقول الحال، حال الخوف يبقى لها صفة تؤدى بها، حال الأمن يبقى دي صفة التي نؤدي بها الصلاة على أحوالي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوطا، يبقى التنبيه والتأكيد على وقت الصلاة، خاصة نقول على وقت الفضيلة. وقلنا إن الإنسان عندما يؤدي العمل يبقى على ذلك نحن نسعى لأداء العمل على أفضل صورة من صور الأداء، يبقى إحنا مش بنسعى لأداء العمل فقط، لا، ده إحنا بنبحث عن أفضل صورة للأداء، أتم وأكمل صورة. وقلنا لابد أيضا من التأكيد على حضور القلب عند إتمام العبادات، يبقى لا يصلح أبدا أن نؤدي العبادة ونقول نجري العبادة على البدن على ظاهر الأركان والقلب في غفلة، لا، نقول العبادة بنجريها في ظاهرا وباطنا، فكان لابد من حضور القلب حتى نعيش ونتعايش مع العبادة، ويكون لها ذلك الأثر الإيجابي على تزكية النفوس وعلى ضبط السلوكيات. قلنا دايما كده نتذكر أن العبادات بتضبط بها السلوكيات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى دي صلاة وعبادة لله سبحانه وتعالى وعبادة محضة لله سبحانه وتعالى وكلها يعني عبودية لله سبحانه وتعالى، لكن لها ذلك الأثر على سلوك الإنسان وعلى تزكية النفوس. يبقى كأنني عندما أنصرف من الصلاة أنظر إلى حالي، يا ترى فعلا أنا شعرت عند ذلك بالرقي في سلم العبودية والإيمان، وفعلا شعرت بذلك الشعور أن الصلاة كان لها أثر إيجابي على سلوكياتي، يبقى نقول هذا سلوك سيء، يبقى كيف السبيل لترك هذه السلوكيات؟ نقول عليك بإتمام العبادات، والعبادة بدأ معيار، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا معيار أنا أزم من خلاله يعني مدى أدائي هذه الصلاة. يبقى ترى انتهينا عن الفحشاء وعن المنكرات، انتهينا عن اللغو، عن قول الزور، عن هذه الأقوال المستقبحة. يبقى نقول ان الصلاة هي الدواء الذي من خلاله يبقى نطرد هذه الأدواء، وكذلك بننفك عن هذه السلوكيات السيئة. يبقى مش عبارة عن حركات بتؤدى، يبقى نقول مش حركات بتؤدى، لكن لابد من حضور القلب أولا. نقول الكلام ده بينطبق على كل عبادة من عبادات، وبالتالي يبقى في حال الصدقة، في حال الصيام، في حال العمرة، في حال الحج، في حال الجهاد، أي صورة من الصور من وأي عبادة من العبادات، يبقى لابد من التأكيد الدائم أن القلب منفتح وليس بمنغلق، ولابد من حضور القلب ومن نشاط القلب كما بناتي إلى نشاط الأركان. يبقى بنؤدي العبادة بنشاط، وكذلك لابد أن يكون القلب في نشاطه. قلنا ولابد من حضور القلب، ولابد من التأكيد على يقظة القلب، ولأن هذه عبادة يكون لها الأثر الإيجابي على تزكية النفوس. ثم قال لنا ربنا سبحانه ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يبقى فيها الحث كما بينا على الجهاد وعدم القعود عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحياة المسلم حياة جهادية، كما ذكرنا أن حياة المسلم هي حياة جهادية. يبقى إن لم يكن هناك جهاد للعدو الخارجي فنقول لا ينفك أبدا عن جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان. والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يبقى احنا وهم نتساوى في ذلك الأمر، إن كان عندنا قتل وجرحى فعندهم أيضا قتل وجرحى، يبقى نتساوى في ذلك الأمر حتى لا تتسلل الهزيمة النفسية إلى داخل النفوس المؤمنة. فالهزيمة النفسية ليس لها سبيل إلى قلوب المؤمنين، يبقى هذه قلوب مليت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى، فلا مكان لتسلل هذه الهزيمة النفسية أو الإحباط إلى نفوس المسلمين. وكما يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نستعلي بالإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى الاستعلاء استعلاء الإيمان، يبقى استعلاء الإيمان نقول حتى لو كانت الغلبة في هذه المرحلة للكفار على المسلمين، لكن نقول لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن وهم في القتل والجرحى سواء، ولكن نحن نميز عليهم كما قال ربنا سبحانه وترجون من الله ما لا يرجون. احنا بنرجو من الله عز وجل الأجر والثواب. يبقى أعملهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منصورا لا قيمة له ولا وزن. أما بالنسبة للمؤمن فربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمن إحدى الحسنيين، إما أن يرزق الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذه كرامة، هذه كرامة وتشريف للمسلم أن يرزق الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو أن تكون الأخرى النصر والظفر على الأعداء، وكذلك الغنيمة، وكذلك الغنيمة. يبقى نقول أيها المسلم لك إحدى هاتين الحسنيتين، إما أن تكون الشهادة وإما أن يكون الأجر والغنيمة. يبقى نقول في كلا الأحوال مكاسب بالنسبة للمؤمن. يبقى في حال النصر على الأعداء ونقول الغنيمة، يبقى ده نقول يبقى ده رفع لذلك المسلم، إن كان شهادة فهذه رفع أيضا للمسلم. يبقى في كلا الأحوال يبقى مكاسب بيحصل عليها المسلم سواء إن قتل في سبيل الله أو كان النصر والتمكين للمؤمنين وكانت معها الغنيمة والأجر. وكان الله عليما حكيما. ثم تأتي الآيات إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لابد من تعظيم قدر ذلك الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نرى هذا التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى من خلال التطبيقات، من خلال تطبيقاتنا لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق أنت، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق وقولك الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يبقى هذا اشتمل على الحق. وبالتالي لو تركنا التعامل مع الكتاب والسنة يبقى فأين تذهبون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يا إما حق يا إما ضلال، يا إما حلال يا إما حرام، يا إما هدى يا إما ضلال وغي. يبقى على ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يبقى هذا الكتاب اشتمل على الحق، يبقى نقول هو حق فيما اشتمل عليه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يبقى القرآن اشتمل على الحق. نقول سواء كان في الإخبارات عن الرب المعبود سبحانه وتعالى أو عن اليوم الآخر، في الرسل، الكتب، القدر، إلى غير ذلك مسائل الإيمان، هو حق فيما أمر به وفيما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو الحق. يبقى لما بننظر القرآن نقول هو الحق وقد اشتمل على الحق، وبالتالي احنا لو تركنا آية واحدة فأين تذهبون؟ يبقى فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى احنا حنتعامل ونتكسب المال من سبيل المشروع، السبل التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. إن تركنا هذه السبل المشروعة يبقى حنذهب إلى السبل غير المشروعة، يبقى إلى الضلال. هذا هو الحق، يبقى هذا هو الحق، يبقى الأوامر والنواهي هذا هو الحق من عند ربي سبحانه وتعالى. هذه الإخبارات التي نتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى بالنسبة للكلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى، الكلام عن الملائكة، عن الأنبياء، عن اليوم الآخر، عن القدر خير وشر وغير ذلك، كل ذلك هذا هو الحق من ربي سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما بين لماذا أنزل هذا الكتاب؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. يبقى الكتاب ده حيقطع به أي نزاع، سواء في أصول الدين، في فروع الدين، يبقى هذا الكتاب يبقى هو الحكم فيما بيننا، هو ده الحكم فيما بيننا. وبالتالي إن اختلفنا في أي مسألة من مسائل، سواء كان من أصول الدين أو من فروع الدين، يبقى المرجع عندنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى هو الفصل في هذه المسائل. لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما علمك الله تبارك وتعالى. لذلك خواتيم الآيات كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى لا تحكم للأهواء، يبقى الهوى لا يتحكم في المسائل، ولكن نقول للهوى يحكم عليه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهو الإنسان لابد أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الهوى لا يتقدمني، ولكن نقول هذا الهوى يبقى يسير خلف الكتاب والسنة، يبقى هوايا يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليس بالأراء، يبقى الأحكام دي ما تكونش بالأراء ولا بالأهواء، ولكن بما علمنا الله عز وجل من شرعه. لذلك قال: وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى دايما إحنا نتذكر ذلك الفضل والمن من الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يسر لنا الطريق لكي نتعلم الشرع، يسر لنا الطريق لكي نتعلم الحكم والأحكام والمواعظ والنصائح والإرشادات والتوجيهات التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن نقول هذا النص، هذا النص، ولكن ممكن نقرأ النص ونقف عند الحروف وبالتالي لا نفقه شيئا في ذلك النص، ولكن من تيسير الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يصل لنا أن نقف على معاني الآيات، على مدلولات الآيات، على ما اشتملت عليه الآية من حكم وأحكام. نقول هذه الآية اشتملت على هذه الحكمة أو هذا الحكم أو هذا الإرشاد أو هذا التوجيه أو هذه التنبيهات أو هذه التعليمات، كل ذلك لا سبيل لنا أن نتعلم ذلك إلا من خلال النصوص. فالله تبارك وتعالى يسر لنا أن نقرأ في كتابه، والله تعالى يسر لنا أن نفهم ما اشتملت عليه الآيات، وإلا قد يحجب عن الإنسان الفهم وتعطل هذه الحاسة أو تلك الأداة، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى دائما لما نقرأ الآيات يبقى انظر إلى حالك، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون. يبقى نقول يحرم ويمنع من الفهم، يبقى النص موجوده ولكن نقول يحرم من الفهم، يسمع ما يطلع عليه من كلام ربي سبحانه وتعالى، ولكن نقول على ذلك لا تكن منه الإجابة ولا الامتثال ولا الالتزام بنص هذه الآيات أو الروايات التي نتعلمها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تيسير الرب سبحانه وتعالى العبد أن الله تعالى ييسر له السبيل لكي يتعلم، وأن الله سبحانه وتعالى يوفق ذلك العبد لكي يفهم مدلول الآيات، ثم يوفق ذلك العبد بالالتزام والتنفيذ، كل ذلك منن الرب سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا وكنا ممن يقرأ في كتابه أو يستمع إلى آياته، والله تعالى تفضل علينا أن نفهم مدلول الآيات، وأن الله تبارك وتعالى يتفضل علينا أن نعمل ونلتزم بما تعلمناه من تلك الآيات، كل ذلك من تيسير الرب سبحانه وتعالى لذلك العبد. بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يبقى بننتبه دايما، يبقى أنت لا تتقدم لكي تدافع على من كان خلقه الخيانة، ولكن لابد أن تتثبت في المسألة، ولا تكن للخائنين خصيما مدافعا عنهم. يبقى الأمر ده بيحتاج أن نتثبت وأن نتبين، إن كان هناك خصومة فلا تندفع ابتداء مع أول من يتكلم معك، ولكن لابد أن تقف على المعرفة الحقيقية، ولابد أن يكون يتريس الإنسان، قلنا عندما يتريس عندما يستمع إلى هذه القضية، وإلا من الممكن أن يكون أحد الخصمين ألحن بحجته فنأتي وندافع عن ذلك الباطل، فإياك أن تكون مدافعا عن الباطل. ممكن نقول بيندفع عن الباطل يدافع عن الباطل، نقول نتيجة أنه يلبس عليه الأمر، فالأمر محتاج أن احنا أن نقف، وكذلك أن يكون الإنسان عنده حلم وأن يكون عنده أنا، يبقى نقول لا يندفع لا يتعجل، نقول حتى لا تكون مدافعا على أهل الباطن. فلذلك ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، إن وقع الإنسان في ذلك فعليه باللجوء إلى رب سبحانه وتعالى والاستغفار والتوبة أن وقع في ذلك الأمر. دائما إحنا لا نقع في ذلك إلا نتيجة المخالفة، إلا نتيجة المخالفة، قلنا بيأتي إنسان ثم يقول أن فلانا فعل معه كذا وكذا وكذا وكذا، فعند ذلك قلنا بنندفع مع أول كلام بنأخذ القرار ونندفع ونقول ما كان له أن يفعل كذا وكيف يفعل كذا، أنت نقول يعني فلتصبر حتى تسمع من الطرف الثاني، يا علي لا تقضين بين اثنين حتى تسمع للآخر منهما كما سمعت من الأول، لدي النفس أنا الفرصة عشان أسمع من الطرفين، لعل الذي أتى ده ألحم بحجته، يبقى على ذلك بيحرك عواطف الإنسان مشاعر الإنسان، وبالتالي نندفع ونتكلم في أمثال هذه الأمور، لكن اعدل نفسك الفرصة لكي تسمع من الطرف الثاني طالما ستحكم بين الطرفين، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يبقى لا تجادل أبدا ولا تدافع عن أهل الباطل، أهل الخيانة، أهل الظلم، أهل الآثام، أهل المعاصي، فإياك أن تندفع وتبادر بالدفاع عن هؤلاء، فالله عز وجل لا يحب من كان خوانا أثيما، نقول خلق الخيانة، خلق نقول فعل المعاصي والآثام، متجرئ على فعل هذه المخالفات. ثم ذكر الله عز وجل أن فساد العقيدة دوما مظهره فساد الأعمال، وفساد السلوكيات. يبقى لما ترى هذا سلوك خاطئ وهذا عمل باطل ارجع دايما إلى العقيدة. قلنا أن العقيدة دي هي المحركة للإنسان، وأن الإنسان لا يتحرك إلا بناء على ما تبناه من أفكار. يبقى دايما كده أعمالي دي صدى لما يعني اعتمدنا من أفكار وضعناها في القلوب. يبقى الأعمال دي نقول يبقى دي أعمال ظاهرة، الأعمال الظاهرة دي صادرة عن أمر باطني. يبقى ابحث دايما عن القواعد أو الأسس أو المعايير التي اعتمدها ذلك الإنسان. ففساد العقيدة كيف نعرف فساد العقيدة من صحة العقيدة؟ يبقى عن طريق السلوكيات، عن طريق يعني هذه الظواهر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين من أحوال هؤلاء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبقى نقول أن الله عز وجل علم منهم الخيانة، وعلم منهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم إذا خلوا بأنفسهم فإنهم يرتكبون ما يحرصون على ما لا يراهم الناس عليه. يبقى حرصوا دايما في رؤية الناس لكن بتغيب عنه رؤية الرب لهم. يبقى نقول ده حال يعني أكثر الناس. أهم أمر من الأمور حريص جدا أن الناس لا يرونه على باطل، ولكن نقول إذا خلى بينه وبين نفسه يقع في هذه الأثام وتلك المخالفات. فلذلك نقول أن العبد المؤمن بيراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منه، لا يراقب الناس يعني يرونه أو لا يرونه، يسمعونه أو لا يسمعونه. لا، مش ده حال المؤمن. حال المؤمن هو مراقب للرب سبحانه وتعالى في كل حركة وفي كل سكنة. لكن دايما نقول ان اهل النفاق يبقى عندهم حرص شديد جدا الا يراهم الناس يبقى على صوره سيئه، لكن نقول اذا خلى بينه وبين نفسه يبقى يرتكب هذه الاثام. الم يعلم بان الله يرى؟ يبقى نقول نتيجة ان هو ايمانه واستحضاره لعظمة الرب سبحانه وتعالى بتغيب عن هذا الانسان فيقع في المحظور. وبالتالي يبقى اهم جزئية احنا بنقوم بتربيتها هو القلب، بنقيم في القلب مشاهد للاسماء والصفات ونستصحب هذه المشاهد دوما يعني في كل لحظة من لحظات الحياة. يعني نقول مثلا احنا بنصوم لله سبحانه وتعالى، نصوم. يستطيع الانسان اذا خلى بينه وبين نفسه يبقى ان يطعم شيئا، ولكن لماذا لم يطعم شيئا؟ نقول ان الناس لا يرونه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان العباده دي هي عباده المراقبه لله سبحانه وتعالى، المراقبه. يبقى هو صام، امتنع عن الطعام والشراب، وبالتالي على ذلك يستطيع ان خلى بينه وبين نفسه ان يطعم شيئا او يشرب شيئا، ولكن لماذا لم يفعل ذلك؟ يبقى نقول مع انه في غياب عن الناس ولكن هو يراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى. فدي عبادات بنقول تقوي جانب المراقبة لله سبحانه وتعالى. يبقى دي عبادات بتقوي جانب المراقبة. لماذا لم تفعل كذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يرى. الناس لا يرونك عند ذلك، لكن هو لا يتجرع على فعل ذلك لأن الله تبارك وتعالى يرى. يبقى إحنا ما نفصلش القضية دي أبدا عن حياتنا. إن كنا نقول الصوم بيؤكد عليها وأن الصوم يقوي هذا الجانب، فده جانب يستصحب دوما في واقع حياتنا. وإحنا بنقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. قلنا كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع أحد صناديد قريش وكان يأمل في إسلامه، ولما أتى ابن أم مكتوم رضي الله عنه يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه بوجهه، وبالتالي نقول هو لم يرى ذلك، ولكن رب الذي أعبده يرى ذلك الأمر. تنزل الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في حركة لم يراها ذلك الأعمى. نتعلم إحنا بنعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلان يسمع ما أتكلم به أو لا يسمع، يرى يعني يراني إلى أي الأمور أنظر أو لا يراني، فهذه ليست بقضية عندنا. قضية الأساسية إن أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى. إن كان فلان لا يسمع يبقى لك ربي سبحانه وتعالى يعني يسمع ما نتكلم به حتى لو كان بتحريك الشفتين. وإن كان هذا لا يراني لكن ربنا سبحانه وتعالى يراني، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يعلم ما أضمرناه في قلوبنا، ولذلك لابد من طهارة وتطهير القلب من أي عائق يعوق الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. تعظيم للناس أكبر من تعظيمهم لله تبارك وتعالى. نقول ده كنتيجة فساد الاعتقاد، عقدته فاسدة فيصدر منه هذه السلوكيات الفاسدة. لذلك قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يبقى ربنا سبحانه نحن لا نخفى على رب سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خفية لا في الأرض ولا في السماء. قلنا العبد محتاج إلى أن يحدث نفسه بهذه المعاني الإيمانية. إحنا في غالب الأحوال بنتعلم المعاني الإيمانية واستقر بنا الأمر إحنا تعلمناها، ده أنا في غالب الأحوال محتاج أن أردد ذلك بيني وبين نفسي. يبقى التذكرة الدائمة، التذكرة الدائمة، أحتاج إلى هذه التذكرة. يبقى كما أن فلان يذكرك يقول: يا فلان اتق الله، فالله عز وجل يسمع ما تتكلم به. أنا محتاج إلى المذكر الداخلي. يبقى نقول يبقى إذا أراد الله عز وجل بذلك العبد خيرا، يبقى نقول أن ذلك الواعظ الذي داخل الإنسان، يبقى نقول هذا واعظ قوي، المذكر الإنسان الداخلي. يبقى على ذلك يذكرك يبقى بحرم ذلك الأمر، يذكرك بمراقبة الرب سبحانه وتعالى المعبود. فأنا أحتاج إلى حديث النفس بيني وبين نفسي لكي أتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى بما تعلمناه من كتاب الله سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربي يسمع ما أتكلم به، ربي يراني، ربي يراني على أي حال كنت، ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، إن كان يخفى على نفسه فهذا لا يخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى. بنحتاج إلى التذكرة الدائمة. وبالتالي واعظ الله في قلب كل إنسان مسلم، واعظ الله في قلب كل إنسان مسلم، كما ضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم المثل لما قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط سوران فيهما أبواب مفتحة علي سطور مرخاة واعظ يقف من فوق الصراط، واعظ يقف على بداية الصراط ينادي الناس: يا أيها الناس هلموا إلى صراط الله مستقيما لا تعوجوا، واعظ يقف من فوق الصراط حتى إذا أراد أن يفتح شيئا من هذه السطور قال له: ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلده. ثم فصل لنا ذلك وقال بالنسبة للوعظ الذي يقف فوق الصراط قال: هذا واعظ الله في قلب كل إنسان مسلم. يبقى بينبهها كده، يبقى ده الواعظ نقول عليه الضمير الأخلاقي. يبقى البعض يسمونه الضمير الأخلاقي، ده اللي مخلوش يغش، نقول له: فلان انت ما تغشش ليه؟ يا فلان انت بتكذبش ليه؟ يا فلان انت لماذا يعني لم تجرؤ على فعل هذا الحرام؟ يبقى على ذلك نقول يبقى الواعظ اللي هو الداخلي بتاعه يعني عالم ان ده يعرف ان ده حرام، يبقى كانه لو اراد ان يفتح شيئا من هذه الصدور قال له: ويحك لا تفتحه، ان تفتحه تلده. يبقى بينبهه كده، يبقى نقول على ذلك: هذا لا يكذب، فلان ده لا يكذب. طب يا ترى لماذا لا يكذب؟ لماذا لا يكذب؟ يبقى فيه نقول الواعظ الداخلي ده واعظ قوي إيمانيا، وبالتالي بيذكره يخوفه من رب سبحانه وتعالى ومن عقاب الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين أن نقوي ذلك الواعظ الداخلي. يبقى واعظ الداخلي كأنه بالضبط كده رفيق بيصير معاك، الرفيق ده بيذكرك دوما. إن كان في نوع من أنواع التكاسل الغفلة يبقى القعود عن بعض الطاعات يبقى يقول اتق الله ويدفعك إلى النشاط والهمة. إن كان نقول النفس نفسك تحدثك بمخالفة على ذلك يقول اتق الله فلتراقب الرب المعبود، فالله تعالى يعلم ما تتكلم به وربك سبحانه وتعالى يراك، والله تبارك وتعالى يعلم ما في نفسك فاحذر ذلك على نفسك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يبقى كل ده أساسا محتاجين الواعظ الداخلي، قلنا كحال الرفيق اللي هو ملازم للإنسان لا يفارقه. يبقى أنت تقوي هذا الواعظ الداخلي، أنت بتصحبه معك في حياتك وفي رحلتك إلى الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبقى ألم يعلموا أن الله تبارك وتعالى يبقى لما يجلسوا مع بعضهم البعض يبقى على ذلك يتعاقدون على الخيانة، يتعاقدون على المخالفة، يبقى يتعاقدون على فعل هذه الذنوب والآثام. يبقى ألم تعلم بأن الله سبحانه وتعالى معنا؟ الله عز وجل معنا ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بما يعملون محيطا. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. يبقى الآيات دي أنا أحدث بها نفسي، الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، يبقى أنا لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى. أقول خواطري لا تخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى، فرب الذي أعبده قد أحاط بكل شيء علما. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ يبقى لو هب أن هناك من يجادل ويدافع عن الخائنين عن المنافقين، طب مين اللي حيدافع عنهم يوم القيامة؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى ما فيش وسائط بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، تقف أنت منفردا كده بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى إن كان نقول تدافعون عن أو عن الخائف، فمن يدافع عنهم يوم القيامة عند ربهم سبحانه وتعالى؟ نقول ده كل إنسان ينشغل بحاله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلذلك قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجاد الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. ثم تأتي الآيات ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يبقى إن صدرت المخالفة من الإنسان أو كان ظالما لنفسه في تقصيره في فعل العبادات، يبقى متى استغفر ربه سبحانه فالله عز وجل غفور رحيم، الله عز وجل غفور رحيم. ولكن لابد أن يكون مستجمعا لهذه الشروط التي من خلالها يغفر له ذلك الذنب. قلنا مش الإنسان هيبقى قائم على الذنب ويقول أستغفر الله، لا، ده لابد أنه هو هيقلع عن الذنب، ولابد أن يندم على فعله، ولابد أن يكون عنده العزم على عدم العود، ويطلب من ربه سبحانه تألم لفعل لذلك الذنب. لكن هو بيفعل الذنب يقول أستغفر الله ولا يتألم من فعل الذنب، نقول على ذلك احذر. فالله عز وجل كما قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى إزاي بيغفر الذنب؟ مش مجرد كده إنسان قال أستغفر الله أستغفر الله وما زال القلب مملوء حبا لذلك الذنب، لا، نقول لابد أن بيتألم. يبقى اللي بيطلب مغفرة الذنب ده هو متألم من فعل للذنب، وقع في الذنب، نقول زلت القدم وفعل الذنب. لكن لما يقول أستغفر الله يبقى لابد أن يظهر الندم، ولابد أن يظهر التألم من فعل لذلك الذنب. وإني لغفار، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى إزاي بيبقى غفران الذنب؟ يبقى لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى الذنب ازاي بيغفر؟ مش مجرد العبد كده قال استغفر الله ولسه القلب مملوء حبا بهذه الذنوب والاثام، لكن لازم يظهر التألم من الذنب. يبقى لما بقول استغفر الله اخشى على نفسي ان اخذ بذلك الذنب، يبقى انا بخشى على نفسي كده ان اخذ بذلك الذنب، وبالتالي لما اقول استغفر الله يبقى لابد من وجود التألم لفعل ذلك الذنب، لابد ان احنا نوجد الندم لفعلنا ذلك الذنب، ولابد ابتداء ان يقلع عن ذلك الذنب، ولابد ان يكون عنده العزم الاكيد على عدم العود. لكن مش مستغفر من الذنب ده ويرتب للذنب الاخر، نقول لا، هذا لا يصلح ابدا في التعامل مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو غفور رحيم، يغفر لمن تاب، يغفر سبحانه وتعالى لمن تاب، ولكن لابد من الإنابة إلى الله عز وجل، وأن نستسلم لشرعه، وأن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق من عند رب سبحانه وتعالى. لكن احنا ساعات بنفهم الامور بصورة خاطئة، يبقى استغفر الله كده بلساني ونقول القلب ما زال كده مملوء حبا لفعل هذه المخالفة وهذه المعصية، الهوى متحكم في هذا الانسان. فين بقى التألم من الذنب؟ لما اقول استغفر الله يبقى انا خايف من الذنب، يبقى خايف كده بتألم منه، يبقى ده بيتطلب ايه؟ انا نقل عن الذنب، وكذلك بندم على فعل ذلك الذنب، وعندي عزم اكيد على عدم العوده لذلك الذنب، ويبقى متالم كده لفعل لذلك، واخشى من عذاب الرب سبحانه وتعالى. يبقى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى لابد ان احنا نفهم النصوص بصورة صحيحة ونتعامل مع النصوص بعد هذا الفهم الصحيح. قلنا لانه ما زال على الذنب ويقول استغفر الله باللسان فقط، ده انا بطلبها مع التألم، يبقى انا اخشى من عذاب ربي سبحانه وتعالى، يبقى اخشى. لكن ده صورة استهانة بالذنب، دي صورة استهانة بالذنب، ان هو لم يقلع بعد عن الذنب، يعني لم يقلع، لكن هو ما زال عنده إصرار على فعل هذه الذنوب. يبقى أذنب عبد ذنبا ثم قال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى علم عبدا أنه رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. يبقى الطلب ده مش هيجي إلا مع هذا الترتيب، إنه هو أساسا ندم عرف أن ده ذنب ويأخذ به ويعاقب، فخاف من عقوبة ربنا سبحانه وتعالى فهو بيستغفر. يبقى لازم نقول يبقى بيتألم، لو يتألم من الذنب يبقى لازم كده يتوب ويقلع ويعزم عزما أكيدا على عدم العود إلى ذلك الذنب، وذنبه بيؤلمه بيخشى على نفسه من ذلك الذنب وانعقاب الرب المعبود سبحانه وتعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، هذا من ظلم الإنسان لنفسه، ارتكاب المعصية دي فيها الإنسان ظالم لنفسه. نقول لأن الإنسان بدلا من أن يستجلب الحسنات والرحمات على نفسه بيستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى ويستجلب عقوبة الرب سبحانه وتعالى، هذا إنسان ظالم لنفسه. وبالتالي من يعمل سوءا يبقى نقول أعمال سيئة أو يظلم نفسه، قلنا حتى لو كان مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يستغفر يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى. خلي بالك مضرة الذنب ده لا تلحق إلا بك، يبقى مضرة الذنب ده يبقى لا تلحق إلا الفاعل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن يكسب إثما يبقى ده بالكسب، يبقى نقول بفعله، يبقى مش أثام توضع على ذلك الإنسان، لكن ده بسعيه وبكسبه. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بكسبهم بكسبهم. يبقى على ذلك ده نقول هو الذي أوبق هؤلاء وأورد هؤلاء إلى النار. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، يعني اعترفوا، فاعترفوا بذنبهم. يبقى لماذا دخلوا النار أو كيف دخلوا النار؟ بسبب ما ارتكبوه من مخالفات ومن ذنوب وآثام، يبقى بسبب ما اكتسبوا من الإثم، يبقى بسبب ما اكتسبوا من الإثم. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يبقى نقول ارتكب الإثم ورمى به آخر وكان كاذبا، يبقى انظر يبقى الآية دي يبقى من فعل ذلك يبقى ارتكب الإثم والمخالفة وحيجازى على ذلك، ده بالإضافة أنه هو تهمة أخرى أنه رمى به ذلك البريء، والتهمة الثالثة أنه كان كاذبا في هذا الادعاء. لذلك قال الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي بها بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته يبقى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ونقول إن هذه قصة يعني أن هناك رجل سرق وبالتالي لما خشى أن يكتشف أمره يبقى هو وقومه نقول على ذلك اتفقوا أن يقوم بوضع هذا المسروق عند رجل آخر بريء ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يبرئ هذا السارق. نقول هو تخلص من السرقة وضعها في بيت آخر يبقى عند رجل بريء وبالتالي جاء قومه حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبرئه من هذه السرقة نقول على رؤوس الأشهاد. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حتى نزلت الآيات ولذلك قال الله تعالى لا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. يبقى نقول على ذلك جاءوا وقالوا بالضلال تكلموا بالضلال وبالتالي على ذلك كاد أن يدافع عن ذلك السارق عن ذلك القائن. ونقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى فضح ذلك السارق وعصم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من الدفاع عن ذلك الخائن هذا السارق. لذلك قال ربنا سبحانه لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ويمكر يمكر الله والله خير الماكرين. اعلم أن ذلك المكر والسوء بيرد على صاحبه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى ده نقول قانون لابد ان احنا نحفظه ولابد ان نتعامل من خلاله. يبقى لو كان انسان بيمكر بالاخرين اعلم ان ذلك المكر سيرد عليه لا محالة ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وبالتالي ولا يحيق المكر السيء الا باهله كما قال ربنا سبحانه. لذلك قال الله تعالى وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بنحتاج دايما نحن نتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يصل لنا أن نقرأ في كتابه وأن نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مسألة بتضاف إلى رصيد معارف الإنسان أو بتضاف إلى معلومات الإنسان يعني لابد أن احنا ننظر إليها أنها نعمة وفضل تفضل به علينا ربنا سبحانه. لأن الله عز وجل كما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى الواحد دايما كده دايما تذكر وانت بتقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وانت بتقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتقف على مفهوم مدلول آية أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقف على صورة تطبيق حكم من هذه الأحكام كيف طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ارجع دايما إلى البدايات يبقى على ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى هذه المعلومات وهذه المعارف وهذه التطبيقات لولا ذلك الفضل والإنعام والإحسان من الرب المعبود سبحانه وتعالى. هذا فضل ربي علي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بنعود كده إلى البداية بتاعتنا ما كانش عندنا معلومة واحدة. يبقى نقول كده هذه رصيد المعلومات التي عندنا. نقول كرصيد المعلومات في البداية صفر ليس عندنا معلومة واحدة. نقول بل ما كنت أعلم ما هو الاسم الذي سماني به أهلي. يبقى نقول حتى الاسم ده هم أسان ما كنت أدري ما الاسم الذي سماني به أهلي ففضلا عن أي معلومة. وبالتالي نقول حتركب عندك هذه المعلومات ده من فضل الرب سبحانه وتعالى. يبقى تعرفنا على رب المعبود تعرفنا على كتابه تعرفنا على الحلال والحرام، تعرفنا على أمور النواهي، نقول تعرفنا على نقول أحداث اليوم الآخر وما سنفد عليه، ونقول تعرفنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على التطبيقات. يبقى كل ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة قيل هي السنة، والسنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا فضل ربي سبحانه لازم نستشعره، يبقى لازم نستشعر كده، نقول أن الله تبارك وتعالى تفضل علينا واكتبانا وهدانا إلى صراط المستقيم. الله عز وجل تفضل علينا واكتبانا وهدانا إلى ذلك الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى العباد. الله عز وجل اكتبانا وهدانا وأرشدنا إلى كيفية الصلاة، إلى كيفية الصيام، إلى كيفية امتثال الأوامر، إلى كيف أعطانا ربنا سبحانه وتعالى يعني القوة في رد المخالفات، وكذلك ما كان وأغلق علينا باب السيئات، وقهم السيئات كما تدعو الملائكة للمؤمنين. فالله تبارك وتعالى وقاف الكثير من السيئات، والله تعالى يسر لك السبيل للقيام بالطاعات، والله عز وجل سهل لك الطريق الذي تتعلم من خلاله، ووفقك الله عز وجل أن تفهم في أحكامه، وأن تقف على هذه الإرشادات وهذه التوجيهات وهذه التعليمات والتنبيهات، وتتعلم من هذه الوصايا التي أوصانا بها ربنا سبحانه وتعالى، ونتعلم إلى كيفية التطبيق عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده فضل ربي سبحانه وتعالى. لو ظل العبد يعدد كده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة جدا، هذه نعم الرب سبحانه وتعالى، نعم الرب. قلنا يكفي كده الإنسان دايما يتذكر يبقى أنا مسلم، أنا مسلم، يبقى كفى بها نعمة. انظر بقى إلى مئات الملايين ممن لم يوفق إلى الإسلام، نقول مئات الملايين لم يوفقوا إلى هذا الإسلام الذي وفقك الله عز وجل إليه. إن الدين عند الله الإسلام، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى اكتبانا وهدانا واصطفانا على ذلك الدين من غير حول منا ولا قوة. اعرف، ركز، ركز في النعمة، هذه نعمة. طب نشكر ربي سبحانه وتعالى ازاي؟ ان انا اقيم الاسلام في حياتي، يبقى النعمة دي ازاي انا اشكر ربي عليها سبحانه وتعالى؟ اقول لك ان نقيم الاسلام في حياتنا، يبقى ده الحال في التعامل مع فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ومع نعم الرب سبحانه وتعالى التي لم تنقطع عنا. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.